إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا اليوم عن شعبة عظيمة من شعب الإيمان ارتفع بها المؤمنون في درجات الإيمان ونالوا ما نالوا عند الله عز وجل بتحقيق هذه الشعبة، وهذه الشعبة هي شعبة الصدق. والصدق كلمة عظيمة جامعة تشمل الصدق في الجوارح وفي القلوب وفي اللسان، وسيأتي التنبيه على هذا. وأما تعريفها في اللغة فالصدق هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر أو الحديث للواقع. ثم هو بعد ذلك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عالما بالخبر مستيقنا له، فهذا من تكلم بيقين وأخبر عن علم، وإما أن يتكلم بظن فيصيب الواقع وهو لا يتيقن ذلك. وفي مقابل الصدق الكذب، والكذب هو مخالفة الأمر أو الخبر للواقع، مخالفة الخبر للواقع. ثم هو أيضا ينقسم إلى قسمين، إذا خالف خبره الواقع عن علم فهو آثم بذلك، وإن خالف خبره الواقع من غير علم كالذي نقل كلام غيره فتبين أنه كذب، فهذا الخبر مما يدخل في جملة الكذب، ولكن الناقل ليس بكذاب إذا تثبت في ذلك، ولكنه خدع أو كذب عليه. ومن هنا يتبين أن الخبر، أن الكذب منه ما هو من الإثم فيجازى عليه صاحبه ويعاقب، ومنه ما هو من الكذب الذي يعذر الإنسان به إذا نقل الخبر ولا يعلم الكذب فيه وظن الصدق فتبين أنه على غير ذلك، أو كالذي اجتهد في علم فتكلم في مسألة بقول وحكم فيها بحكم، أو كالقاضي إذا حكم في مسألة بحكم ثم تبين أن هذا الحكم على خلاف حكم الله، فقد يقال إن هذا الحكم أو الكلام أنه كذب، كما أطلق بعض أهل العلم على بعض اجتهادات العلماء أنها كذب لمخالفتها للواقع. والصدق منزلة عظيمة دلت عليها النصوص وأمر الله عز وجل بها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. قد جاء في بعض الروايات ولا يزال الرجل يكذب ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا مما يدل على فضل الصدق وعلى منزلته، وأنه يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مركب من مقدمتين: الصدق يهدي للبر والبر يهدي إلى الجنة، فالنتيجة أن الصدق يهدي إلى الجنة، أن الصدق يهدي إلى الجنة. ثم إن الصدق أعظمه مرتبة هو الصدق في القلب بإخلاص العمل لله عز وجل، صدق القلوب بإخلاص العمل لله عز وجل، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، في بعض الروايات مخلصا من قلبه، فدل على أن صدق القلب هو إخلاصه، وأن صدق القلوب هو صدق النية، وهو أن يكون صادقا في نيته وفي إخلاصه يريد بعمله وجه الله عز وجل، فهذا هو صادق النية وصادق القلب، وهو الذي يقبل الله عز وجل عمله لإخلاصه إذا توفر فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية من مراتب الصدق، الصدق في الجوارح، وهو أن يكون الرجل صادقا في عمله مؤديا له على الوجه المشروع. ومنه أخذت مرتبة الصديقية، فإن الصديق هو الذي صدق في أعماله كلها، فإذا تحقق فيه الصدق والمراقبة في أعماله كلها فهو صديق، أي أنه كان على درجة عالية من الصدق في العمل والتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع من أعمال البر، فهو صادق العمل، صادق العزيمة في الإقبال على الله عز وجل وفي الرغبة فيما عنده. المرتبة الثالثة الصدق في اللسان، وهو صدق القول، وهو الذي يقوم باللسان، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال: وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن حصاد الألسنة أنهم مؤاخذون به، ومن حصائد الألسنة التي يعذب بها الإنسان الكذب. والصدق في اللسان هو أن يطابق الكلام الواقع، وهو أن يتحدث بالحق لا يزيد ولا ينقص، وأن يتحرى الصدق، وأن يبحث عن الخبر الصحيح ويتحرى في نقله، ولا ينقل ما لم يتيقن صدقه من الأخبار. ثم إن من بلوغ درجة الصدق أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وتحري الصدق بعدة أمور، منها أن لا يتكلم بكل ما سمع، كما جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن الذي يسمع كثير من الأخبار، منها ما هو صدق ومنها ما هو كذب، فإذا نقل الإنسان كل ما سمع لربما وقع في الكذب، فلا بد من التثبت ولا بد من البحث عن مصدر الخبر والتيقن من ذلك حتى لا يقع المسلم في الكذب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا من تحري الصدق، وهو أن لا ينقل الكلام إلا على من علم صدقه وعلم عدم مجازفته في الكلام وعدم جرأته في الكلام، وعلم أنه من أهل الدين والورع الذين إذا تكلموا صدقوا، وأنه لا يحدث إلا بما علم أنه صدق. فهذا من التورع ومن تحري الصدق. من تحري الصدق أيضا أن الإنسان إن لم يتيقن أو لم يفهم الكلام أو لم يتبين له الكلام فعليه أن لا يقطع بشيء يتردد فيه. ولهذا كما تعلمون كان بعض الرواة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره إذا شك أحدهم في شيء قال: أحسب أنه قال كذا. وكان بعضهم يستفهم ممن كان بجانبه يقول: ماذا قال؟ إذا خفيت عليه كلمة فإن الإنسان يكون في المجلس فينشغل ذهنه أو ينخفض صوت المتحدث فلا يسمع الكلمة، إما لبعده في المجلس وإما لثقل في سمعه وإما لانخفاض في صوت المتكلم وإما لتشويش في المجلس. فبعض الناس يستعجل ويقدر كلمة ويقول: لعله قال كذا، ثم يحدث من غير أن ينبه على هذا. وأما أهل الصدق فإنهم يتورعون من ذلك ويسأل ويتيقن من هذه الكلمة التي قيلت حتى لا يقع في الكذب. من تحري الصدق أيضا قلة الكلام، فإن الإنسان إذا كثر كلامه كثر غلطه وسقطه، ويكون قليل الكلام مقلا من نقل الأخبار حتى لا يقع في الكذب. وإلا من أكثر من النقل عن الناس فلا بد أن يقع في الكذب. من تحري الصدق أيضا أن الإنسان لا يشتغل إلا بما يعني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان إذا كان الشيء لا يعنيه لا يخوض فيه، خصوصا الآن ما ينقل من الأخبار بين الناس مما لا يعني الإنسان، وينقل عن العلماء، ينقل عن الملوك والأمراء، ينقل عن الوجهاء كلام كثير في المجالس، فبعض الناس ينقل الكلام ويشيعه بين الناس، فهذا ليس فيه مصلحة. لو كان هذا الكلام من الحق ومن الصدق فليس للمسلم نقله، وإنما ينقل الكلام المفيد النافع الذي ينتفع الناس به ويكون متثبتا في ذلك الأمر. من المسائل التي استثنيت في الكذب ما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث مسائل: الرجل في المعركة، والرجل يصلح بين الناس، وكذب الرجل على زوجته. فهذه رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها لمصلحة. أما في المعركة وفي القتال فإن المسلم إذا سئل عن أمر يعلمه من ثغور المسلمين ومن أسرارهم ومن المصالح العظيمة التي تتعلق بمصالح المسلمين فإنه ليس من الدين ولا من المصلحة ولا من الحكمة أن يطلع الكفار على أخبار المسلمين، ويجوز له في هذه الصورة أن يخبر بخلاف الواقع لرجحان المصلحة في هذا المقام. الأمر الثاني: الرجل يصلح بين الرجلين فينمي حديثا بقصد الإصلاح بين الناس، كأن يقول سمعت فلانا يثني عليك خيرا، وسمعت فلان يذكرك بخير ويذكر أنه ليس في قلبه شيء عليك، ومثل هذه الكلمات التي تقرب القلوب، كذلك يقول للآخر مثله ليقرب القلوب. وهذا بخلاف النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، فالمصلح ينقل الكلام على وجه الإصلاح وعلى وجه تقريب القلوب، والنمام ينقل الكلام على وجه الإفساد. وبين هذا وهذا من ينقل الكلام الصحيح من غير كذب لكنه فيه إغار لصدور المسلمين بعضهم على بعض، فهذا لا يجوز ولو كان صادقا فيما أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فالإنسان يكره أن ينقل كلامه لغيره إذا كان يؤدي إلى مفسدة، فيكون هذا من الغيبة ويكون هذا من الإفساد، ولو أنه لم يرد ذلك إلا أنه أفسد سواء شعر أو لم يشعر. الأمر الثالث هو كذب الرجل على زوجته، وهذا ينبغي أن يفهم على وجهه، لأن بعض الناس يتوسع فيه فلا يكاد يتكلم مع أهله إلا بالكذب، وهذا لا يجوز، وإنما المقصود ما يكون فيه مصلحة أو ما يكون في الصدق إذا قاله مفسدة، كأن يسأل عن شيء من طعام أو شراب، هل أعجبك، هل تحب هذا، فيقول نعم ولو كان غير على خلاف الواقع، من أجل تطيب قلب الزوجة وعدم النفرة. وهكذا من الكلام الذي يقال في هذا المقام. وأما أن يحدث بالكذب من غير مصلحة، كأن يقول فعلت وقلت وجئت وينقل الأخبار بالكذب، فهذا لم يبح في الشرع، ولو قيل بهذا لفقدت الثقة بين الزوجين، في أن الزوجة لا تصدق زوجها في شيء إذا كان يستبيح الكذب عليها. وكذلك من قال أن للزوجة أن تكذب على زوجها، فكذلك هو لا يثق بشيء من خبرها، وإنما المقصود هو ما تقدم، وهذا يرجع إلى الإصلاح وإلى تطيب القلوب وإلى تقريب القلوب، لأن أحيانا الإنسان لو قال الواقع لأدى إلى نفرة، ولا حصل بهذا نفرة بين الزوجين، فهذا هو المقصود. وأما إذا كان لغير مصلحة، كأن يخبر بغير الواقع وهو لا يريد بذلك إصلاحا، وهي أيضا لو صدقها في خبره لم يحصل ولم يترتب على هذا مفسدة، فإنه لا يجوز الكذب في هذه الصورة. أيضا مما أبيح مما يعد من صور الكذب المعاريض، وهي في الحقيقة ليست من الكذب، وقد قال عمر رضي الله عنه بحسب المرء أن يتعلم من المعاريض ما يتقي به الكذب، أو كما قال رضي الله عنه، والمعاريض هو أن يأتي بلفظ هو يحمله على وجه ومن يسمعه يحمله على وجه آخر، مثل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيتم، قال من ماء، يعني أنه أتي من ماء الذي خلقه الله عز وجل منه، فإن الإنسان خلق من ماء الرجل، ومن خاطبه يقصد مكانا يسمى ماء فظن أنه يقصد ذلك المكان، فلا بأس أن يوري ويستخدم المعاريض إذا كان ذلك لمصلحة. وأما إذا كان لغير مصلحة فإنه لا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب، وإنما يستخدم من الكلام بحسب الحاجة في المعاريض التي يتقي بها الكذب. أيضا مما يخطأ فيه في هذا الباب وتوسع الناس فيه الكذب في المزاح، وبين الأقران على وجه المداعبة والمزاح فهذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب في المزاح، وقال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن ما كان يقول إلا حقا، فالمزاح ليس مبيحا للكذب، فلا يجوز الإنسان أن يكذب ويقول لفلان قلت وفعلت ثم بعد ذلك يقول إني أمزح، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حدث بالكذب ثم قال إني أمزح أو أن هذا الكلام غير صحيح أنه خرج من تبعة الكذب، وهذه كذبة كتبت عليه، فكونه يعترف بعد ذلك بالكذب فإن هذا لا يبيح الكذب، وإنما الواجب هو التزام الصدق في كل ما يقول وما يتحدث به الإنسان في حال المزاح وفي حال الجد. كذلك لا يجوز أيضا الكذب على الصغار، فإن الصغير ولو كان لا يميز أو كان دون سن البلوغ فإنه لا يجوز الكذب عليه، فإن الكذب كذب سواء كان على صغير أو على كبير. كذلك لا يجوز الكذب على البهائم، مثل أن يشير لدابة بأنه سيعطيها شيئا من علف أو ماء ثم بعد ذلك يمنعها من ذلك فإن هذا من الكذب، كما أن أحد السلف جاء لأحد رواة الحديث ليحدث عنه فوجده يشير إلى دابة وأنه سيعلفها ثم يمنعها، قال لا أحدث عن كذاب، فإنهم يرون أن الكذب محرم سواء كان على دابة أو على غيرها. وكذلك الكذب على الصغار كما تقدم. أيضا مما كثر في الناس اليوم من الكذب ما يسمى بالنكت ونقل الأخبار الخيالية والكذب، فبعض الناس يكثر من نقل هذه الأكاذيب فيدخل في جملة الكذابين الذين ينقلون الكذب، ومن الناس من يخترع هذه القصص ويؤلفها ثم تنتشر في الآفاق فيكون هذا من جملة الكذب، هذا لا يجوز. فهذا جمع بين سيئتين، بين أنه يضحك الناس وهذا محرم، وبين كونه يكذب وتنتشر الكذبة وتبلغ الآفاق. كذلك من الكذب الذي استباحه الناس الكذب في بعض المواسم ما يسمونه بكذبة إبريل أو كذبة بيضاء، ليس هناك كذب أبيض، الكذب كله محرم، وليس هناك وقت من الأوقات يستباح فيه الكذب، وإنما هذه جاءت من الكفار ومن أهل البدع، والمسلم يجب عليه أن يتقي مشابهة هؤلاء ولو كان في أمر مباح، فكيف إذا كان في الأمور المحرمة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور الكذب التي توجد في هذا العصر أن بعض الناس يظن أنه إذا تكلم بكلام ولم يعرف اسمه أنه لم يكذب، مثل من ينشر بعض الأخبار في الأنترنت أو في صحف بأسماء مستعارة أو في رسائل الجوال ويظن أنه إن لم يعرف أو لم يعرف باسمه أن هذا ليس من الكذب، فهو كذاب في علم الله عز وجل وإن لم يطلع الناس عليه، فإن الإنسان يراقب الله عز وجل في كلامه ولا ينظر إلى المخلوقين عرفوه بهذا أم لم يعرفوه. وهذه المرتبة هي مرتبة عظيمة إذا التزم الإنسان الصدق في كلامه وفي قوله، فإن من ثمار ذلك أن يحترم عند الناس وأن يوقر وأن يعرف بالصدق، حتى لو أخبر لمصلحة نفسه أو أخبر عن عدوه فإنه مصدق لأن الناس جربوا عليه الصدق وأما إذا كان كذابا فإنه لا يوثق بكلامه ولا يصدق في شيء، ويكفي بالكذب خذلانا في الدنيا أنه إذا تكلم فمن الناس من يصمت وهو يحدث نفسه بأن هذا كذاب لا تأخذ منه شيئا، ومن الناس من يغمزه ويضحك، ومن الناس من يشير إلى الناس بإشارة أنه كذاب، فليس هناك أعظم خذلان وأن يكون الرجل في منزلة مهانة وذل وخزي أعظم من هذا في الدنيا لو لم يكن محرما. فإن العاقل لا يجر لنفسه أن يكون ممقوتا لا يصدق في كلام ويمل في المجالس ولا يثق بنقله، وإذا تكلم بكلمة بحث الناس عن كلامه وهل هو صادق أم كاذب، فهذه من عقوبة الكذب في الدنيا. وأيضا من عقوبته أن الناس يظهرون على كذبه، فإن الكذاب يكذب كما قالوا الكذبة وينساها، ولهذا قال بعض أهل العلم أعاننا الله على الكذابين بالنسيان، لأنه يكذب ثم ينسى. وأما الصادق فإنه لا يبالي بما تكلم، ولو أنه بعد ذلك نسي فإنه يعلم أن ما تكلم به في ذلك الوقت أنه صادق في كلامه وفي خبره. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.